بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 70 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها، فلها الفسخ فورا ومتراخيا، ولا يصح بلا حاكم، فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره. وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله، فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. باب نفقة الأقارب والمماليك. تجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط: الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، الثالث وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فيجب لهم وعليهم مطلقا. وإن كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم، ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه. ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة، ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب. ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع، وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع، ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسائل تتمة لبحثنا السابق، وهي إن شاء الله يسيرة وسهلة. قال: ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته، قال أو صار لا يجد، إلى قوله فيفسخ بطلبها، قال فلها الفسخ فورا. هذه عدة صور للمرأة حق الفسخ، عدة صور، ما هي؟ قال: متى أعسر بنفقة المعسر. ما معنى العبارة؟ أنت تعرف أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، إن كان موسرا فالنفقة نفقة موسرين، وإن كان معسرا فنفقة معسرين. هذا الزوج أعسر بنفقة المعسر، لنفترض أن نفقة المعسر 500 ريال، فقالت له الزوجة أعطني 500 ريال، قال ما عندي، فهنا أعسر بأي شيء؟ بنفقة المعسر. فما الحكم؟ سيأتي بعد قليل. كذلك أو كسوته، يعني ما استطاع أن يكسوها كسوة المعسر. كذلك المسكن، ما استطاع أن يسكنها سكن المعسرين. أو صار لا يجد النفقة، صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، قال لها أنا أنفق عليك لكن انتبهي، في يوم ما في شيء، ما عندي شيء، لكن في اليوم الذي بعده أستطيع، فصارت النفقة يوم بعد يوم. أو غاب الموسر وتعذرت عليه النفقة بالاستدانة، تعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها، صورتها زوجها موسر، يعني أنه قادر مستطيع، لكنه غاب بسفر مثلا، سافر ثم تعذر عليها النفقة بالاستدانة، يعني لم تستطع أن تذهب إلى مثلا صاحب البقالة وتقول أعطني على حساب زوجي، سجل عليه مثلا وأعطني، ما استطعت هذا. لما وصلت الحال إلى هذا الحد، قال المؤلف: فلها الفسخ فورا ومتراخيا. لها الفسخ، تذهب إلى القاضي وتقول للقاضي إن زوجها لا ينفق عليها، زوجها أعسر، فتطلب الفسخ. فماذا يفعل القاضي؟ يفسخها، يعني يقول أنت الآن مفسوخة، اذهبي إلى أهلك. المؤلف قال فورا، يعني من حين أن تبين إعساره، أو متراخيا، يعني لو أنها صبرت أسبوعا شهرا لم تستعجل في أمرها، فإن هذا لا يسقط حقها، بل لها أن تطالب بالفسخ ولو متراخيا. هذا ما قاله المؤلف هنا. قال: ولا يصح بلا حاكم، يعني ما لها أن تفسخ نفسها وتقول خلاص أنا فسخت نفسي وتذهب إلى أهلها، لا بد من حاكم. لماذا لا بد من حاكم؟ لأن هذه المسألة خلافية، ومن الذي يقطع الخلاف؟ القاضي الحاكم، فلا بد من حكم الحاكم. ولعله مر معنا نظائر هذا كثيرا، في كثير من المسائل يقول لا بد من حكم الحاكم، وفي مسائل أخرى كثيرة أيضا ماذا يقولون؟ ولا يحتاج إلى حكم حاكم. فالضابط في هذا كما قلت لك الآن، إن كانت المسألة فيها خلاف فلا بد من حاكم حتى ما يكون في نزاع. إذا كان ما في خلاف، الأمر واضح ومتفق عليه، فلا يحتاج هذا إلى حكم حاكم. طيب، قال لا يصح بلا حاكم، ماذا تفعل؟ فتذهب إلى الحاكم. قال: فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره. كيف تفسخ بأمره؟ يعني يقول لها القاضي افسخي نفسك، ماذا تقول؟ فسخت نفسي من زوجي فلان. فالحاكم إما أن يقول فسختك يا فلانة، أو يقول افسخي نفسك يا فلانة، الأمر راجع إليه. إذا هذا ما تقرر يا أخوان في هذه القضية، أنه إذا أعسر أو غاب أو ما أشبه ذلك، ما قاله المؤلف هذا هو المذهب في المسألة هذه. ولكن لتعلم أن هناك قولا آخر، وهو أن عسار الزوج هذا باختياره أو بغير اختياره؟ بغير اختياره، قضاء وقدر. فالصواب أنه ليس لها حق الفسخ والمطالبة، وإنما يقال هذا قضاء الله، اصبري فالفرج قريب، كما أنه صابر هو أيضا، اصبري مثله، وتطلعي إلى ما يسد حاجتكم من غير مذلة. أما أن يقال إنها تفسخ نفسها وتدع زوجها بلا زوج، فإن هذا غير صحيح. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت أحوالهم كذلك، ربما يعسرون، ولم يذكر أن واحدة من زوجاتهم جاءت تطالب بالفسخ، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن للواحدة منهن الفسخ، مما يدل على أن الفسخ غير وارد هنا، بل تبقى وتصبر. انتهينا من هذه المسألة، وهو أن عسار الزوج على القول الراجح لا يحق بسببه أن تفسخ. طيب، لو قال لا أجد إلا نفقة يوم دون يوم، ما رأيك في هذا؟ ها؟ يعني لو قال لها داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، طبق السنة. لكن هي المشكلة الآن أنه لا يجد نفقة اليوم، يعني حتى فطور اليوم الذي تصومه لا يجده، ما بالقضية امساك نهار، القضية أن لا يجد نفقة يوم كامل. طيب، نتجاوز هذه. قال: ومن امتنع، وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة. امتنع الموسر، ما الموسر؟ القادر، يعني امتنع القادر عن النفقة، قال لا أعطيك شيئا. طيب كسوة، قال ما في كسوة. وهل هذا موجود؟ ها؟ موجود. كثير من الأزواج تذكر أن زوجها موسر ولا ينفق، وربما ينفق على أصحابه واستراحاته أضعاف هذه المبالغ. فالمقصود هنا أنه امتنع. فما الحكم؟ قال وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. هذه المسألة أظن ليست بالجديدة عليك. امرأة صار زوجها لا ينفق وقدرت على ماله، يعني استطاعت أنها تأخذ من ماله نفقة لها وكسوة، هل لها الأخذ؟ قال المؤلف لها الأخذ. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى هند بنت عتبة، امرأة من؟ أبي سفيان. هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان أفتها أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها، ولكن قال بالمعروف لا معنى أن تأخذ، يعني ما تأخذ زيادة، تأخذ مقدار طعامها بالمعروف وكسوتها، وهذا واضح في الحديث. لكن ألا نضبط هذا بضابط بحيث نقول بشرط أنها لا تضر بنفسها، بحيث تأمن يعني غشم زوجها، لأنه ربما فهم هذا وربما عرف أنها أخذت فصارت القضية يعني حرجا عليها، فهذا لا بد منه. فلا تدفع يعني السيء بارتكاب أسوأ، بل يقال إنها تأخذ بشرط أنها تأمن على نفسها الضرر. وربما بعض الأزواج لو علم ربما ضربها وطلقها فلم نستفد شيئا. طيب قال وقدرت على ماله تأخذ، من أين تأخذ؟ من ماله. أين ماله؟ قد يكون في جيبه، ممكن هذا في محفظته ربما، وربما من حسابه معها البطاقة مثلا، أو تأخذ البطاقة وتسحب منها، وهو إنسان لا يعرف قضية البطاقات ولا يعرف الأرقام ولا شيء من القبيل، أو لا يتابع مشغول. فإذا كان كذلك فإنه لا حرج في هذه المسألة. طيب انتهينا من هذا، كله واضح عندكم؟ طيب قال بعدها باب نفقة الأقارب والمماليك وكذا كفاية ولده الصغير. وأما ولدها الكبير فإن الكبير يطالب بحقه، يطالب بحقه ولو أن يعني يرفعه إلى الحاكم. قالوا باب نفقة الأقارب والمماليك، هذا الباب من أهم الأبواب. هل أقاربك تنفق عليهم؟ هذا أخوك، هل تنفق عليه؟ ابن عمك تنفق عليه؟ نقول نعم، شريعتنا ولله الحمد شريعة التكامل والتكافل، فلا بد أن تنفق عليه. لكن ما الضابط؟ قال فيجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بثلاثة شروط فأقاربك أنفق عليهم، وكذلك أكسهم وسكنهم، ابحث عن سكن يليق بهم وسكنهم. هذا كما قلت لك من حقوق الأقارب بعضهم على بعض، وهو داخل في عموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقال الله تعالى في خصوص ذلك قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلى قوله وعلى الوارث مثل ذلك. إذ هذه حقوق الأقارب النفقة. طيب الشروط انتبه لها. قال أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، هذا الشرط مهم، ومع أهميته ربما حصل به إخلال. أن يكونوا فقراء يعني ما عندهم ما يكفيهم، ما يستطيعون، لا مال لهم، وكذلك لا كسب. ما معنى لا كسب؟ يعني ولا قدرة على الكسب، ما عنده قدرة لكونه مريضا لكونه صغيرا، ما يستطيع أنه يكسب. وأما إذا كان يستطيع شاب عنده قدرة فهذا لا يجب أن تنفق عليه، بل إنفاقك عليه قد يكون يضره، وفي تشجيع على الكسل والبطالة. قال أن يكونوا فقراء لا مال لهم، قلت لكم هذا الشرط مهم، ولذلك يعني لا بد من تحريره. كيف ذلك؟ بعض الآباء وربما بعض الإخوة أيضا يأتي إلى قريبه ويقول أعطني نفقة، وهو ليس بفقير، عنده مال، لكنه قد ابتلي بسؤال أقاربه، وربما لو لم يعطوه ربما خاصمهم، فهل يعطونه؟ لا يعطونه على جهة الوجوب، لا يعطونه، لكن لو دفعوا شره بصدقة لا بأس، لكن أن يكون واجبا عليهم فلا. الثاني قال أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. هذا أيضا شرط لا إشكال فيه، أن يكون المنفق غنيا، لأنه إذا كان فقيرا ما يمكن أننا نلزمه. طيب قال إما بماله أو كسبه، بماله واضح، بكسبه شو قلنا قبل قليل؟ بقدرته على التكسب، فهذا شاب جلد عنده قدرة على العمل، فيقال اعمل اعمل حتى تنفق على من تجب عليك نفقتهم، وليس عذرا لك أنك أنه ليس عندك مال، ليس عندك مال لكن عندك قدرة على اكتساب. قال هنا وأن يفضل عن قوت نفسه، يعني عنده شيء زائد على طعامه وقوته، وكذلك زوجته ورقيقه يومه وليلته، يعني عنده ما يكفيه اليوم والليلة، إذا عنده ما يكفيه اليوم والليلة فالزائد أين يذهب به؟ إلى قريبه الذي ينفق عليه. هذا الشرط الثاني. لماذا قدمنا حق النفس؟ لأن الإنسان مسؤول أولا عن نفسه، ثم عن زوجته، ثم رقيقه، وسوف يأتينا إن شاء الله ترتيب لهذا فيما بعد. قال الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب. نعم، هذه القرابة، أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب. ليس كل قريب إذا لم يكن هناك إرث أو توارث، كما لو كان مثلا ابن القبيلة أو ابن جد مثلا رابع أو خامس، ليس بينه وبينه توارث، فهذا غير داخل، إنما النفقة تجب إذا كان وارثا. قال وارثا لهم بفرض أو تعصيب، هذان سبب الإرث المعتبران هنا، الفرض والتعصيب. طيب المؤلف ماذا قال؟ قال أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب. هذا إنسان لنقل مثلا له عمة، لو عمة فقيرة، هل يجب أن ينفق عليها؟ ننظر أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب. هل الإنسان يرث عمته لو ماتت؟ ابن أخ يرثها، بأي طريق الإرث؟ بالتعصيب. طيب هذا إنسان له ابن، له أخ من أمه، أخوه من أمه وهو فقير، هل يجب أن ينفق عليه؟ الجواب يجب أن ينفق عليه، أخوه من أمه. ما نوع الإرث هنا؟ ها؟ بالفرض، الإرث هنا بالفرض. إذا هذان مثالان لمن تجب عليك النفقة عليهم بالفرض أو التعصيب. قال إلا الأصول والفروع، قال فيجب لهم وعليهم مطلقا. انتبه لهذا الاستثناء المهم، الأصول والفروع ما يلزم أن يكونوا أن تكون وارثا لهم، ما يلزم أن تكون وارثا لهم، يعني إذا كان هناك أصل أو فرع محتاج للنفقة فإنك تنفق عليه ولا يلزم أن تكون وارثا لهم. طيب فكر قليلا وأعطني أصلا لست وارثا له، يعني لو مات ما ورثته. الأب، الأب ما رأيك فيه؟ أبوه، أم الأب، هل أنت من ورثتها؟ نعم. طيب إذا أعطونا أصلا يعني لا ترثه. أبو الأم، أبو أمك، هذا ليس من ورثتك، أبو الأم. طيب هذا إنسان أبو أمه يعني جده من جهة أمه فقير، هل يجب أنك تنفق عليه؟ الجواب نعم، يجب أن تنفق عليه. فإن قال كيف أنفق عليه وهو لو مات ما ورثته، فيقول ولو كان، فالأصول مستثنون من ذلك، فيجب أن تنفق عليه، وذلك لأن الأصول يعني جانبهم قوي في هذا المقام، وسوف يأتينا أيضا شيء آخر يؤيد هذا الكلام، وهو أن جانبهم قوي. طيب هذا مثال في الأصول الذين يجب أن تنفق عليهم وإن كنت لست وارثا لهم. طيب الفروع، هل في فرع ليس من ورثتك؟ ها؟ ابن البنت لست وارثا له، وهو ليس وارثا لك أيضا. يعني هي المسألة الآن ماذا قال؟ قال فيجب لهم وعليهم مطلقا، يعني تنفق عليهم فيجب لهم النفقة وتجب عليهم فيما لو احتجت أنت مثلا. فالفروع والأصول قضية الإرث لا نحتاجها، إنما تكفين القرابة. بنت البنت كما قلتم هذا ليس من ورثتك، ومع ذلك لو احتاج فإنك تنفق عليه. وكذلك العكس، لو قدر أنك احتجت فإن بنتك تنفق عليك، ماذا تكون بالنسبة لها؟ جدا وارثا وغير وارث. لماذا؟ لأنك أب أمها، وقلنا قبل قليل أبو الأم ليس وارثا. إذن افهم القاعدة واستثني منها الأصول والفروع. الخلاصة أن الأصول والفروع أنفق عليهم إذا كانوا محتاجين، فما داموا فروعا لك وما داموا أصولا لك فإنك تنفق عليهم على كل حال. إذن تمت لنا هذه الشروط، أرجو أن نكون قد فهمناها. فالنفق على الأقارب بشروط ثلاثة: أن يكون فقراء، وأن يكون منفق غنيا، وأن تكون هناك أن يكون هناك توارث، بل أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب باستثناء الأصول والفروع، فيجب على كل حال. طيب قال وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم. هذا الكلام المؤلف بعد أن قرر أنهم ينفق عليهم، كيف النفقة؟ كيف نطالب بالنفقة؟ قال فإن كان الفقير، وإن كان الفقير ورثة دون الأغنياء، يعني عندنا قريب فقير سوف ننفق عليه، قال فنفقته على قدر إرثهم. انتبه هنا، قال المؤلف دون الأب، نحب أننا نوضح الاستثناء هنا. ما معنى دون الأب؟ يعني أن الأب شأنه يختلف في النفقة، فالأب القادر يجب أن ينفق على فروعه على كل حال. ما نبحث ونسأل مثلا هل له أبناء عن هذا الفقير، ما يحتاج هذا. الأب مقدم في النفقة حتى ولو قدر أن للإنسان أبناء. ما صورتها؟ هذا إنسان فقير له ابن وله أب، نفقته على من؟ على الأب. طيب ابنه كبير هذا، نقول ولو كان كبيرا قادرا، فالنفقة الذي يطالب بها أصلا هو الأب، فلا نعدل عن هذا الأصل بكون ابنه قد كبر وبلغ مبلغ الإنفاق، لا نعدل عن هذا. هذا ما قال المؤلف، ويكفينا أن نفهم كلام المؤلف، والمسألة فيها أقوال أخرى. فإذا نعود فنقول إنه إذا كان الفقير للفقير ورثة فالأب هو المقدم على كل حال. طيب إذا كان له إخوة، هذه التي نريد أن نصل إليها، هذه التي نريد أن نصل إليها، إذا كان له إخوة لنقول مثلا إنهم خمسة أو أكثر أو أقل، فكيف ينفقون على أخيهم الفقير؟ كل يقول أنت يا فلان أعطه وأنت يا فلان أعطه، فكيف الإنفاق؟ ماذا قال المؤلف؟ على قدر إرثهم. إذا كان له خمسة إخوة أو ثلاثة كيف يرثونه؟ ثلاثة كيف يرثونه؟ أثلاثا. يعني لو قدر أنه مات عن ثلاث إخوة فسوف يرثونه بالتعصيب، وكل واحد يأخذ الثلث. إذن يقال يلا يا أخوان، هذا أخوكم فقير ويحتاج شهريا 3000 ريال، إذن كل واحد منكم ماذا يدفع؟ 1000 ريال. هذا مع قوله على قدر إرثهم. فهمتم هذه؟ إذن ما يحق له أن يذهب إلى أحد إخوانه ويقول أعطني، يقول أعطيك لكن أعطيك بمقدار إرثي. قال ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه. انتبه لهذه غريبة نسبيا. الموسر من هؤلاء الثلاثة قال لا يلزمه سوى قدر إرثه. قلنا قبل قليل 3000 وقسم على ثلاثة. طيب أحد الثلاثة قال أنا فقير ما عندي شيء، تحملوا عني واجعلوا الثلاثة بينكم، هذا 1500 وهذا 1500 كذا. فالمؤلف ماذا يقول؟ إن يقول لا يلزمه. إذن نأخذ من رقم واحد من الإخوان 1000 ومن الثاني 1000 ويبقى الثالث هذا الفقير، يعني لا يتحمل نصيبه أحد من الإخوة. فهمتموها؟ في إشكال؟ أي نعم، قد يكون كذلك، قد يكون عنده ما يسده لكن ما عنده ما يزيد على الإنفاق. فالمهم أن إذا أعسر واحد منهم فإنه لا يتحمل الباقون نصيبه. طيب قال ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب أو زوجة، من قريب وزوجة، ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه. قال ومن قدر على الكسب، قلناها قبل قليل، هذا ما عنده مال لكن يستطيع أن يكسب، يستطيع أن يذهب إلى السوق ويشتغل بالتحميل والتنزيل في البضائع ويكسب، هل يجب عليه ذا العمل؟ يجب عليه. ثم عليه أن ينفق على من تجب عليه النفقة من قريب أو زوجة. إذن يعني كونه يجلس في البيت يقول لو ذهبت واشتغلت لزمتني النفقة، أجلس في البيت وأريح نفسي ولا يطالبونني. نقول نطالبك الآن بالخروج إلى السوق حتى تؤدي الواجب الذي يجب عليك وهو التكسب لقريبك وزوجتك. قال ومن لم يجد ما يكفي الجميع، عنده مال أو عنده كسب لكن ما يكفي الجميع، يكفي من؟ بعضهم. قال بدأ بنفسه لما سبق، ثم زوجته، يعني يبدأ بزوجته لأن علاقته بزوجته علاقة ماذا؟ علاقة عقد، أليس كذلك؟ فبينكما عقد وميثاق فلا بد أن تعطيها. قال بعدها فرقيقه، الرقيق ما علاقتك به؟ الرقيق ملك، أنت تملكه كما تملك المتاع، فالملك بهذه الصورة أقوى من القرابة. القرابة يعني بعض تملك لكن هذا ملك تام، بل القرابة ما فيها تملك، فيها اتصال فقط. قال فولده، هذا رقم كم؟ 4. قال فأبيه فأمه، فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب. كل هذا واضح إن شاء الله، هكذا ترتيبهم. لكني كأن الأخ ياسر يقول كيف نقدم الأب على الأم؟ ماذا قال المؤلف؟ قال فأبيه فأمه. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أمك؟ هل قال كذا؟ أو قال أمك ثم أمك؟ بحسن الصحابة قال أمك ثم أمك ثم أمك. طيب أقول الحديث يقول أمك فقدمها، فلماذا قدمنا الأب هنا؟ قالوا لأن الأم من مسؤولية من؟ الأب. الأم من مسؤولية الأب الذي هو زوجها. فأنت الآن أعطي أباك ثم أبوك يعطي أمك، أما أن تعطي أمك مباشرة فلا، فأنت تعطي الأصل الذي يجب عليه أن ينفق على الأم. هكذا التعليل، وأظنه يعني مقبولا إن شاء الله. قال بعد هذا: ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع. هذه مسألة جديدة. قال: ولمستحق النفقة، يعني من تنفق عليه، أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه النفقة، التي مرت معنا إذا امتنع المسلم من النفقة في الزوجة وولدها، وهذه في عموم الأقارب، أنه يأخذ من مال من تجب عليه النفقة إذا امتنع بلا إذنه، وهي المسألة التي يسمونها مسألة الظفر. أتعرفون هذه؟ مسألة الظفر. فإذا ظفر بحقه الواجب من النفقة فإنه يأخذ. كيف يا شيخ نور يأخذ من قريبه ما يكفي؟ كيف يأخذ؟ قريبه في بيتي وأنا في بيتي، هل ممكن؟ ربما يعمل معه، وربما يكونان في بيت واحد، وله قدرة أن يصل إلى كما قلنا إلى محفظته أو إلى صندوقه، فيأخذ ما يكفيه بالمعروف. قال: إذا امتنع. أما إذا لم يمتنع وقال: أنت ما امتنعت، لكن أنا ما قصدت أن أزعجك، فأنا أخذت حتى ما أشغلك، وقتك ثمين، فيقال: وقتك ثمين وأيضا مالي ثمين، فلا تأخذ إلا بإذني. طيب، قال: وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع. هذه مسألة أيضا تحصل، امتنع من نفقة الزوج أو امتنع القريب الذي تجب عليه وهذا أجنبي، يعني ليس من قرابتهم، سمع بأن الزوجة لم تأخذ حقها من زوجها، وسمع أن الأخ لم يأخذ حقه من إخوته، فذهب وأنفق عليه ولكن بنيته الرجوع، قال: خذ الآن نفقة، وفي نيته أنه يذهب إلى الزوج أو إلى الأخ، فهل يرجع؟ يرجع. لو قال لما رجع إليه قال: أنا ما أذنت لك، قال: ولو لم تأذن، لأن هذا شيء واجب عليك، أنا أديته عنك بنية الرجوع، فإنه يجب أن يعطيهم. قال: ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء. هذه واضحة، يعني أخوك الكافر أو غيره من الكفار فإنه لا نفقة مع اختلاف الدين، لأن النفقة مبنها على أي شيء؟ قلنا قبل قليل مبنها على الإرث، مبنها على الإرث، والكافر لا يرث ولا يورث. استثنى الولاء، فالولاء يعني العبد المعتق فإنه ينفق عليه إلا بالولاء، لما قلنا قبل قليل إن ألقى الملك أقوى من القرابة، فينفق عليه بمقتضى الولاء. طيب، بقي فصلان يعني لعلهما سهلان. قال: فصل: وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب، وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا. هذا واضح. فالمملوك السيد ينفق عليه ويكسوه ويزوجه، متى؟ إن طلب، إذا قال: يا سيدي زوجني، فأن يزوجه. هل يسافر بعبده المزوج؟ يسافر لأنه ملكه. هل له أن يستخدمه نهارا؟ نعم. قال: وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها، أما أن يدعها هكذا فإنه لا يحل له. قال: ويحرم أن يضربه على وجهه. هذا معلوم، وهذا من كبائر الذنوب أن يضربه على وجهه. أو يشتم أبويه، كيف يقول لعن الله أبويك مثلا؟ قال ولو كافرين، حتى ولو كان أبواه كافرين، لأنهما قد ماذا؟ قد يسلمان أو يكلفه من العمل ما لا يطيق. هذا أيضا واضح. ويجب أن يريح وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة، لأنه بشر يحتاج إلى ما يحتاجه أمثالهم. قال وتسن مداواته إن مرض، وأن يطعمه من طعامه. قال مداواته من مرض يسن. لماذا ما قالوا يجب؟ لأن الشفاء من المرض ليس مربوطا بالدواء، فربما يعافيه الله من غير دواء. وأن يطعمه من طعامه، هذا هو الأحسن، لا سيما إذا كان هو الذي صنع الطعام، فإنه يتعين أن يناوله شيئا منه ليقضي نهمته. قال وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه. إذا تغيرت الموجة الآن، تقييده بأي شيء؟ بالحبال، إن خاف عليه وتأديبه. قال ولا يصح نفله إن أبق. ما معنى أبق؟ هرب، شرد من سيده وهرب، فصار يتنفل يصلي الركعات الطويلة. المؤلف يقول لا يصح، لأن زمنه مملوك، فأنت إذا أردت الأجر تعال لسيدك، أما أنك تبدأ بالركعات وتدعي تقربا فتقرب له بابه. طيب، قال ولا يصح نفله. وفريضته ما حكمها؟ تصح، بل هي واجب عليه. قال والإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح، وهذا معلوم، فضرب الزوجة بالطريقة التي ضبطها الشارع لا إشكال فيه، خلافا لمن حاول غير ذلك، ولكنه مغلوب بالنصوص. قال ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيام بحقوقه. إذا كان يؤدي حقوق الرقيق ما يقال بيعه لزوما. قال فص، وعلى مالك البهيمة إطعامها. بهيمة عنده إبل، عنده شياه، يجب أن يطعمها ويجب أن يسقيها. قال فإذا امتنع أجبر. طيب هل يجب أن يمرضها؟ إطعام وسقي والتمريض العلاج ما يجب. إذا كان لا يجب في العبد ففي البهيمة من باب أولى. قال فإن امتنع أجبر على الطعام والسقى. فإن امتنع أجبر فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل. أما أن يدعها هكذا فهذا تعذيب لها ولا يجوز. قال ويحرم لعنها، كما حصل من المرأة التي لعنت ناقتها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تسيب، أن تترك، وقال لا تصحبنا ملعونه، كما قال عليه الصلاة والسلام. تحميلها مشقا معروف، هذا ما يجوز. طيب حلبها ما يضر ولدها، صار يشرب من هذا الحليب وولدها يعني يصيح تحت رجليها، ما يجوز. قال وضربها في وجهها أيضا ما يجوز، ووسمها فيه. قال وذبحها إن كانت لا تؤكل، ما حكم هذا؟ لا يجوز. كيف لا تؤكل؟ كما لو كان عنده مثلا حمار أو كلب حراسة ثم ذهب وذبحه، نقول هذا سفه، هذا إضاعة مال، لأن الحمار والكلب ينتفع به. الحمار يجوز بيعه والكلب يستفاد من صيده. قال ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له، يعني يجوز أن يستخدم مثلا البهيمة في غير ما خلقت له. الحمار للحرث يجوز، يحرث به الأرض. طيب الغنم للركوب يجوز؟ يجوز إن كان ما يشق عليها أو يركبها الصغار من أولاده فيجوز، لأن المقصود يعني المحافظة عليها لا يشق عليها. إذا اتضح لنا وللحمد هذا الفصل فيما يتعلق بالبهائم والذي قبله في المماليك. لتكن بدايتنا إن شاء الله في الأسبوع القادم في باب الحضانة. وفقنا الله وإياكم لكل خير. الحمد لله.